بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قد وقف بنا الكلام مع المصنف رحمه الله عند قوله: مسألة ذهب الشافعي وجمهور الفقهاء والأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني إلى أن صيغة إفعل بمعنى الأمر للوجوب. قلنا أن الجمهور على أنها للوجوب، والمصنف رحمه الله توقف لم يقول ذكر قول من توقف كالشيخ أبي الحسن الأشعري والقاضي البقلاني، وقال والصحيح عندي مع القول بأنها للأمر التوقف في كونها للإجاب أو للندب، هكذا ما ترجح عنده. وكذلك هو رأي الإمام الغزالي، يرى أنه التوقف حتى يرد الدليل القاطع الذي يبين كون الصيغة موضوعة لأحد المعنيين، إما للإجاب وإما للندب، لأن قلنا أن اللغة لا تدل على الوجوب. قال لأنه لا، الوجوب لا بد أن يستفاد من دليل، والعقل لا يدل عليه، أي العقل لا يدل على الوجوب، ودلالة اللغة على الوجوب يحتاج إلى تواتر، ولا تواتر في المسألة لوقوع الخلاف فيها. إذن فما ردها إلى الآحاد، إلى خبر الآحاد، وسيأتي سيستعرض أدلة من قال بالوجوب، ومن ضمن تلك الأدلة اعتمادهم على بعض الأحاديث لا هي من قبل خبر الآحاد. وخبر الآحاد قال لا يمكن أن نثبت به هذه القاعدة الأصولية الذي مقتضاها أن تكون قطعية، فلهذا قال والآحاد لا تفيد، فيجب ماذا؟ التوقف، لأنه لا دليل من العقل، حيث أن العقل لا يمكن ها هنا لا يدل عليه ولا يمكن إدخاله ها هنا، ولا اللغة تدل عليه كذلك، لأنه لا بد من النقل المتواتر، والمتواتر غير موجود. إذن فالتوقف، فلم يحكم لا بإجاب ولا بندب. قال وللمخالف شبه ثلاث، أي المخالف الذي قال بأن صيغة إفعل للوجوب، هنا وقف بناس الكلام. نعم القاضي، نعم القاضي البقلان توا كذلك بالتوقف. قال وللمخالف شبه ثلاث، إحداها قولهم إن المأمور في اللغة والشرع يفهم الوجوب عند ورود الصيغة حتى ولو ترك لاستحق الذم والتوبيخ، وقد حملت الأمة أوامر الشرع من الصلاة والزكاة والحج وغيرها على الوجوب المطلق اللفظ من غير قرينة، ولم يزل أهل العلم وحملة الشريعة يستدلون على وجوب هذه العبادات بالآيات والأخبار الواردة في ذلك من غير بيان قرينة تدل على الوجوب، وهذا يدل منهم على أنهم علموا أن الصيغة في وضعها للوجوب. قالوا الدليل الأول أن المأمور في اللغة والشرع يفهم الوجوب عند ورود الصيغة، أي بمجرد ورود الصيغة يتبادر منها الوجوب، ولهذا لو ترك فعل ما أمر به لاستحق الذم والتوبيخ، ولأن حملة الشريعة وأهل العلم قاطبتان حملوها على الوجوب كما في الصلاة والزكاة والصوم والحج إلى آخره. إذن هذا هو الدليل الأول الذي اعتمدوا عليه، وهو ما يسمى بالتبادر، أن الوجوب متبادر من الصيغة، أي من صيغة إفعل، ويفهم من جهة اللغة والشرع. فلهذا قالوا أن إفعل في اللغة موضوع للطلب الجازم، الطلب الجازم. الجواب: قولكم إن المأمور يفهم الوجوب عند ورود الصيغة ممنوع، تقول لا نسلم لكم تبادر الإيجاب أو الوجوب من صيغة إفعل، لا نسلم التبادر، ولا أن المأمور يفهمه من صيغة إفعال، لا، وإنما الذي يفهم يفهم منه أنه مأمور، يفهم من قولنا له إفعل أنه مأمور، وقد قلنا أنها للأمر، ولكن اختلفنا هل هي على جهة الوجوب أم على جهة ماذا؟ الندب. ونحن عندنا لا يتبادر منها أي من إفعال الوجوب، فإنما الذي يتبادر منها أن المخاطب ها هنا مأمور، ولكن هل مأمور أمر إيجاب أو أمر ندب؟ قالوا لا دليل في الصيغة يمكن أن نعتمد عليه على الندب أو للإيجاب. قالوا ولو فهمه فلا بد أن يستند فهمه إلى دليل يدل على ما فهم، وذلك بالنقل عن واضع اللغة أنها للوجوب موضوعة، وقد بينا انحسام سبيل ذلك، لأنه لو فهم من إفعال الوجوب إذن لا بد من الدليل، والدليل هذا لقول أنه فهمه من وضع اللغة، وإذا كان من واضع اللغة نقول لا بد من التواتر، لا بد أن يتواتر أن إفعال وضع ماذا للوجوب، وقلنا أنه لا سبيل إلى ماذا إلى إثبات التواتر ها هنا، فباب التواتر منحسم، باب التواتر منحسم. إذن فلا يفهم من الصيغة، لا يتبادر من الصيغة الوجوب، وإنما الذي يفهم منها هو ماذا؟ هو الأمر. يبقى هل هو أمر إيجاب أو أمر ندب؟ يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، وحيث لا دليل فالتوقف. أما قولكم إن الأمة حملت أوامر الشرع بالزكاة وسائر العبادات على الوجوب فصحيح، سلمنا لكم هذا، أن الصلاة للوجوب، الأوامر التي وردت في فرض الصلاة تحمل على الوجوب، التي وردت في الزكاة ماذا؟ على الوجوب، التي وردت في الصيام على الوجوب، ولكن لا نسلم لكم أن الوجوب هاهنا فهما من الصيغة، بل لأدلة أخرى اقترنت بها، ولكن لا نسلم أن ذلك من نفس الصيغة، بل لما دل على أن إطلاقها في هذه المحامل للوجوب، أي لقرينة، ولولا هذه القرينة ما حملناها ما دعا على الوجوب. وإلا فما الفرق بين هذه الصور وبين ما وردت فيه وحملت على الندب؟ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ما هو الفرق بينها وبين قوله تعالى وأقيموا الصلاة؟ فأقيموا هذا أمر، وكاتبهم هذا كذلك ماذا؟ أمر. إذن ما الدليل على أن هذا الأول للوجوب، أقيموا للوجوب، وكاتبهم ماذا للندب؟ إذن لا يفهم هذا من نفس الصيغة، وإنما هي من ماذا؟ من قرائن، قرائن اقترنت بأقيموا فصار للوجوب، وقرائن اقترنت بكاتبوهم فصار ماذا للندب. إذن فإفعل لا تفيد الوجوب بنفسها ولا الندب بنفسها، وإنما هي بواسطة القرائن. فإن قيل حمل على الندب في هذه الصورة للقرينة الصارفة، أي في قوله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، لأنه لما علق الكتاب هاهنا بعلم الخير فيهم، إذن علمنا أن الكتاب ليست للوجوب، إذن هنا قرينة صارفة. وكذلك نقول لك في أوامر الصلاة والزكاة هي لقرائن أوجبت أن يكون للوجوب، فإن ادعيتم في كاتبوهم وجود قرينة صرفته إلى الندب، ندعي في كذلك في الأوامر التي وردت للوجوب أن فيها ماذا؟ قرينة، قرينة أوجبت أن يحمل على الوجوب. قيل إنما حملت على الوجوب في تلك الصور للقرينة الصارفة إليه كذلك، إذ لا فرق. إذن هذه هي الشبهة الأولى، التبادر وكون أهل العلم حملوها على الوجوب في بعض المواطن. الشبهة الثانية، تمسكهم بقوله سبحانه وتعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. استدل بظواهر هذه الآيات على أن الأمر للوجوب. قال فتهدد على مخالفة أمره أي على مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تصيب، وحذر من إصابة فتنة أو عذاب أليم، وهذا يدل على أن الأمر للوجوب. أما الآية الأولى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بكون الطاعة هنا بصيغة إفعال دل على الوجوب. وأما فليحذر الذين يخالفون عن أمره ففي الحقيقة أن الآية ليس فيها دليل، حتى من يستدل بهذه الآية على أن الأمر للوجوب فإن الآية لا دليل فيها، لأن فليحذر الذين يخالفون أن خالفها هنا تضمن معنى صد، أي فليحذر الذين يصدون عن أمره وليس يخالفون أمره، لأن خالف يتعدى بنفسه وليس بحرف الجر. قل خالف زيد عمرا فليحذر الذين يخالفون أمره، ولكن هنا عده بماذا؟ بعن، أي فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فلهذا حاول البعض أن يجيب عن الآية فيجعل عن زائدة، ولكن زيادة عن على خلاف الأصل، والدعاء في حرف من حروف الجر أنه زائدا على خلاف الأصل. ثم حتى زيادة عن عند النحاة ليست بمضطردة، مين مثلا نعم أو الباء نعم، أما عن فهي نادرة. فلهذا تكون الآية فليحذر الذين يصدون عن أمره، أي الذي يصد الناس عن أمره، فتكون الآية في المنافقين، آية في المنافقين وليس في المسلم أصلا. فلهذا تكون الآية لا دليل فيها على ما ذهبوا إليه. يبقى لنا الآية الأولى، ثم أن الآية الأولى كذلك لا دليل فيها على أن صيغة فعل للوجوب. والجواب كما قال هنا، والجواب أن لا نمنع ورود الأمر بمعنى الوجوب، لأن احنا ما قلنا لكم أن إفعل لا يرد للوجوب، لا يرد للوجوب، ولكن لا بد من قرينة. نحن نتكلم عن إفعال المجرد عن القرائن، أما إن وجدت معه قرائن اقتضت أن يحمل على الوجوب فإنه يحمل على الوجوب، وجدت معه قرائن اقتضت أن يحمل على الند فإنه يحمل على الند. قال لأن لا نمنع ورود الأمر بمعنى الوجوب إذا اقترنت به قرينة تدل عليه، وما ذكروه من التهديد والتحذير قرينة، حتى لو سلف ليحذر الذين يخالفون سلمنا لكم الآية على أنها على ظاهرها، فنقول ما ورد من التهديد والتحذير هو دليل قرينة على أن يفعل ماذا للوجوب، عن أمره، أي عن أمره الذي ماذا أمر وجوب وليس أمر ماذا أمر ندب، بدليل فليحذر. ثم قال تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، هذه كلها قرائن على أن الأمر ماذا للوجوب، ولكن وجدت معه ماذا قرائن، أما إذا لم توجد قرائن فلا، على أن الآية كما قلنا فيها ما فيها، ولأن حتى في قوله عن أمره الأمر هنا مضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر قد يكون للندب وقد يكون ماذا للوجوب، وهو عام، ها هنا عام، فتخصيصه بأمر الوجوب دون أمر الندب لا يخلو من تخصيص من غير موجب. ثم إن خالف كما قلنا إنما ضمن معنى صد، أي فليحذر الذين يصدون عن أمره. قال وفي الآية الأولى ما يدل على أن ذلك في الإيمان بالله ورسوله، لأنه فإنه قال وإن تطيعوه تهتدوا، إذن فيكون هنا الأمر بماذا الإيمان به في الإيمان بالله ورسوله، وهذا لا شك أنه محمول على الوجوب. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وقال وإن تطيعوهم تهتدوا، والهداية تكون بالإيمان. إذن نقول نحن لا نمنع النصيغة فعل تريد للوجوب، وما ذكرتمه من الآيات فيه قرائن على أن الإفعال ماذا؟ فيه قرائن تدل على أن تحمد، قرائن تجعل الأمر في الآية ما دليل للوجوب، لوجود قرائن. هذا إذا سلمنا الاستدلال بالآية الثانية. الشبهة الثالثة تمسكهم بأخبار أحد وردت في أقاصيص، وتوهموا منها حمل الأمر على الوجوب، وليس الأمر على ما توهموا. منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم لبريرة لما اعتقت وكان زوجها عبدا لا رجعتي، فقالت أبي أمن منك يا رسول الله؟ قال لا، إنما أنا شافع. لما قال له مثلا ارجعي، قالت ها هو أمر أم ليس بأمر؟ قالوا إذن فهمت أنه فهمها هذا يدل على أن افعل ما دلي للوجوب، ولهذا تساءلت هل هو أمر منه صلى الله عليه وآله وسلم أم هو نوع من الإرشاد؟ قال لا، إنما أنا شافع، وهذا يدل أنه لو أمرها لوجبت طاعته. هنا قالت قال لو رجعتي، يعني أين الأمر؟ لو راجعتي، لأنه ورد في الصيغة، ورد في مثلا في صيغة أخرى مثلا أنه قال لو رجعتي، لو رجعتيه بصيغة إيش؟ بصيغة الأمر. ليست للتخيير. ها؟ لو. ليست للتخيير هنا، لأنه لهذا قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. قالت أتأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. قالوا إذن فهمنا أنه لو أمرها لوجب الامتثال، لأن الشهيد عندنا في قولها أتأمرني يا رسول الله، هذا هو محل الشاهد، تأمرني. قالوا إذن يفهم من كلامها أنه لو أمرها لوجب عليها الامتثال، إذن فيفهم منه أن الأمر ها هنا للوجوب. قلنا يحتمل أن يكون قولها بأمر منك أي بإجاب، ولأنها هنا قرائن الأحوال قد تدخلها هنا فتؤثر ماذا في قرينة إفعال فتصيرها للوجوب. ثم إن هذا خبر أحد لا يمكن أن يرتقي إلى إثبات هذه القاعدة به، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا يدل أن الوجوب يستفاد من الأمر، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. قلنا اقترانه بالمشقة دليل على أن الأمر للوجوب. قلنا هذا الحديث فيه قرينة، وهو ماذا؟ هو حصول المشقة، فلهذا دل على أنه للوجوب، ولا يخفى على من شاد طرفا من العلم دفع الاحتجاج بما هذا سبيله. هذا سبيله بمعنى لوجود ماذا؟ لوجود قرائن، قرائن لوجود قرينة، لوجود قرينة أن أشق على أمتي. قلنا اقترانه بالمشقة دليل على أن الأمر للوجوب، ولو سقطت المشقة وأطلق وأمر بالسواك لا يمكن أن نفهم منه ماذا؟ أن نفهم منه الوجوب. ثم هنا المصنف لم يذكر الدليل الرابع وهو الإجماع، لأن الإجماع في الحقيقة غير موجود. الإجماع في المسألة أي كون يفعل للوجوب حكى فيه بعضهم الإجماع، في الحقيقة لا إجماع لوقوع الخلاف في الصدر الأول، وقع الخلاف وكذلك عند المتأخر وقع فيه الخلاف. إذن فترجح عند المصنف وهو كذلك عند الغزالي والبقلاني التوقف، فإن ورد إفعال فلا بد أن نفتش، فإن وجدنا قرينة تقتضي أن يحمل على الوجوب حملناه على الوجوب، وإن وجدت قرينة أن يحمل على الندب حملناه على الندب، وحيث لا دليل ولا قرينة فالتوقف. الذين حملوا على الاستحباب يعني الجاز قال يدل على الوجوب، هو لأن من حمله على الاستحباب قال هذا هو الأصل فيه، وإن وردت قرينة تدل على الوجوب حملوه على الوجوب، ولكن جعلوه بواسطة القرينة، وإن جرد عندهم فهو للندب. ومن قال أنه للوجوب قال هو الأصل أنه للوجوب، فإن وردت قرينة تصرفه إلى الندب حملناه ماذا على الندب، ويكون إذ ذاك مجاز عند من يقول أن الأصل فيه هو الوجوب إذا تجرد، فإن وجدت قرينة اقتضت الندب استعمل فيها مجازا لوجود القرينة. من قال أنه للندب للندب إن وجدت قرينة لتقتضي الأمر صرفه ماذا إلى الأمر وجعله مجاز. وأما من قال للقدر المشترك وهو مطلق الطلب، إنه مطلق الطلب، وقال أنه للقدر المشترك بين الوجوب وبين الندب، فإن تأتي قرينة فيحمل على الوجوب، وقد تأتي قرينة فيحمل على الندب، ولكن عند هؤلاء لا يكون مجازا لأنه للقدر المشترك بينهما، أي بين الوجوب وبين الندب الذي هو مطلق الطلب، أي طلب الفعل. التوقف يقول أنه إذا لم تدع قرينة فهو مجمل، أما الذين قالوا للقدر المشترك قالوا إذا الطلب قد تحقق وأقل مراتبه هو الندب، قالوا مراتبه هو الندب فيحملونه على الندب. وأما من قال بالتوقف قال الأفعل هو أمر، ولكن هل هو الإجابة والندب؟ الله أعلم. توقفوا حتى يرداش قرينة، فيجعلونه إذا خال من القرائن يجعلونه من قبيل المجمل، قبيل المجمل يتوقف حتى يرد ما يبينه، هو الإجمال. نعم، لأن هذا من أسباب التوقف هو الإجمال، عدم اتضاح دليل الوجوب ولا دليل الندب فيتوقف. مسألة إذا تقدم الحظر ثم وردت صيغة افعل بعده فهل يكون تقدم الحظر قرين صارف عن الأمر للإباحة؟ اختلفوا فيه، فصار صائرون إذا وردت صيغة افعل بعد الحظر، صيغة افعل بعد الحظر، فهل كون الحظر أو كونها مسبوقة بالحظر هل يكون هذا السبق قرينة على أن قرينة تصرفها من الوجوب إلى الندب أم لا؟ عندما قال بأن الأصل فيها هو الوجوب اختلفوا، فصار صائرون إلى أنه لا أطر لتقدم الحظر، وصيغة افعل باقية على بابها، فيحمل ما كان يحمل ابتداء على من الوجوب، بمعنى أنها تبقى على بابها، فمن قال للوجوب حملها للوجوب، قامل للندب حملها على الندب، ومن قال بالتوقف فإنه يتوقف. وقال قوم هو قرينة تصرفها إلى الإباحة، قرينة أي بمعنى تقدم الحظر، قرينة تصرف صيغة افعل من الوجوب أو من الندب إلى ماذا؟ إلى الإباحة. قال والمختار، وهو ما ذهب إليه الغزالي تبعه المصنف هنا، والمختار إن كان الحظر عارضا لعلة ووردت الصيغة مقرونة بزواله فالظاهر منها أنها للإباحة، إذا كان الحظر عارضا لعلة، وإذا حللتم فاصطادوا لأن حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ثم قال وإذا حللتم، إذن هنا إذا حللتم فصيغة افعلها هنا صيغة افعل جاءت ماذا مقرونة بزوال تلك العلة التي كانت هي سبب النهي اللي هو الإحرام، فزالت العلة، فلما زالت العلة ها هنا وجاء وصف اقتضى الإباحة فأمر بها، فقال وإذا حللتم فاصطادوا، قالوا هذا دليل على أن افعلها هنا للإباحة، للإباحة فقط. وكذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، لأن العلة المانع من الانتشار أو من التشارة هي ماذا؟ هي الصلاة، هي الصلاة. فإذا قضيت عزالة هذه العلة وجاء وصف يؤذن بزوال هذه العلة وهي فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، هذا كذلك يدل على الإباحة. فإنه قد يفهم من ذلك زوال المعنى المقتضي للحظر. فالمعنى في الآية الأولى المقتضي للحظر هو تحريم والإحرام، وأما المعنى المقتضي للتحريم في الآية الثانية هو هي الصلاة أو الأذان لصلاة الجمعة. وأما الصيد قبل عروض الوصف المانع فإنه كان مباحا، والتجارة والانتشار في الأرض قبل عروض الصلاة أو أذان صلاة الجمعة كان ماذا؟ مباحا. فلما ارتفع المانع هاهنا والحظر وجئنا بصيغة إفعال هو إذانا إلى رجوع الأمر إلى ما كان عليه قبل عروض التحريم. فلهذا قال وقد كان مباحا قبلهم ورجع الأمر إلى ما كان عليه. إذن فتقدم الحظر على صيغة إفعال لا يصرفها من الوجوب، لا يصرفها من الوجوب إلى الندب، مثلا عند من قال أنها تصرف من الوجوب إلى الندب، ولا أنها تبقى في محلها عند من قال أنها للوجوب ولا للتوقف. وإنما اختار الغزالي هاهنا واختار المصنف تبعا له، وإن كان قد قال بالتوقف، لأن الغزالي قال بالتوقف في صيغة إفعال والمصنف قال كذلك بالتوقف في صيغة إفعال، ولكن إن جاءت بعد الحظر فهي عندهم لي على الإباحة. ومن العلماء من جعل مجيئها بعد الحظر قرينة تصرفها من الوجوب إلى الندب عند القائلين بالندب، وهناك من قال بأنه يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل، إن كان مباحا فإنه يرجع ماذا؟ مباحا، وإن كان واجبا فقد يرجع ماذا؟ إلى الوجوب، كما في فإذا انسلخ شهور الحرم فاقتلوا المشركين، فإن قتل المشركين في الأشهر الحرم حرام لا يجوز، ولكن إذا انسلخت فاقتلوا المشركين فقد رجع الأمر إلى أصله اللي هو وجوب وماذا؟ قتالهم. إذن فقال بعض أنه يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر، ما كان عليه قبل الحظر، فكما أن الصيد قبل الحظر كان مباحا رجع إلى الإباحة، وكذلك الانتشار والتجارة في الأرض والتجارة كانت مباحة قبل الحظر فترجع إلى الحظر. وأما قتل المشركين فقد كان واجبا قبل شهور الحرم فيرجع إلى وجوبه قبل الأشهر الحرم، بمعنى أن الأمر يرجع إلى ما كان عليه قبل من وجوب أو ندب، وجوب أو ندب أو إباحة. نعم، حتى من قال، لأن حتى من قال بأن أصل الأمر من وجوب، هناك من قال تقدم الأمر النهي عليه أو الحظر عليه قرين على أنه يصرف إلى الندب، وهناك من قال أنه يرجع إلى ما كان عليه الأمر قبل ذلك، حتى من قال بأنها للوجوب. ولهذا قال مسألة تقدم الحظر، إذا تقدم الحظر ثم وردت صيغة فعل بعده فهل يكون تقدم الحظر قرين صارف عن الأمر للإباحة؟ المصنف هاهنا تبعا للغزالي، وإن قال بأن صيغة فعل أنه قال المختار عنده والصحيح عندي هو التوقف، ولكن قال هاهنا أنها للإباحة. مسألة ذهب أكثر أصوليين إلا من يرى الوقف إلى أن الأمر إذا ورد مطلقا لا يقتضي التكرار. نقف هنا إن شاء الله من في الحصة المقبلة.